على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في قاعدة على اليد يقع ضمن نقاط. النقطة الأولى مضمون القاعدة، يقصد من القاعدة المذكورة أن كل من استولى على مال لغيره وصارت له يد عليه فهو ضامن له حتى وإن لم يفلسه. عليكم السلام ورحمة الله. أو تلف عند غيره فمجرد وضع اليد يسبب شنو؟ الضمان. حتى مع عدم التلف او تحقق التلف عند الغير. فلو فرض ان شخصا اخذ سيارة غيره وركبها من دون كسب اجازة منه، من دون كسب اجازته ورضاه وموافقته، فمتى ما تلفت او تلف بعض اجهزتها او فرض ان شرطة المرور استولوا عليها او فرض ان شخصا اخر اخذها منه بشريطا عين المستولى الاول كان في كل الحالات المذكوره عليكم السلام ورحمه الله ضامنا، ومن حق مالك السياره ان يطالب هذا الشخص بإرجاع السيارة سالمة مسلمة. و ولا يقبل منه الاعتذار بالاعتذار بأنه هي عند شخص آخر أو عند الشرطة أو ما شاكل ذلك. إن كل هذا لا يقبل منه لأنه صار ضامنا بمجرد استيلائه ووضع يده. بل إذا قال هي موجودة في المكان الفلاني فاذهب وخذها من ذلك المكان، فمن حق المالك أن يقول أنت أرجعها وعليك مقنط وعليك شنو مقنط الأرجاء، وأجرة البنزين واستهلاك الهاي يسمونه بالراتب عليكم استهلاك الزيت واستهلاك بعد سيارات السيارات يسمونه هذا حي بيعتنا بنزين بس هذا نقطة ثانية. إذا كان إلى قيمة يعني إذا كان ينزل منين هذا عيد أقول يعني إذا نزلت القيمة شيء إيه وعليه شنو اسمه واستهلاك واستهلاك كل ما يوجد هبوطا في القيمة عليه ضمانه. لا اعتقد اذا ما في انصرف بالطريق، لكن لما هو مديها لطهران يجيبها من طهران ويرجعها لهنا، قال لما يجيبها هنا محتكه كل ضامن ولا ضامن، يعني اذا هبوط في القيمه اذا كان ياثر علينا على القيمة وضامن في كل هذه الحالة. جيد. وينبغي الالتفات الى ان قاعدة اليد على اليد على اليد على اليد يتمسك بها في خصوص الموارد التي لم يتحقق فيها إتلاف عمدي وعن قصد، وإلا كان الضمان ثابتا بقاعدة لا بقاعدة بقاعدة لا بقاعدة من أسلف مال الغير بقاعدة من أسلف مال الغير وهو له ضامن، وليس بقاعدة على اليد إذن دائرة قاعدة على اليد مختصة بما إذا لم يتحقق إطلاق وإلا دخل المورد تحت قاعدة من أتلف مال الغير فهو له رأي وينبغي الالتفات أيضا إلى أن السيارة في المثال السابق لو تعاقبت الأيدي عليها بأن أخذها شخص ثان من الأول وثالث من الثاني فمن حق المالك أن يرجع إلى أي واحد منهم شاء فيجوز له الرجوع إلى الأول ولا يحق له الجواب بأنها موجودة عند موجودة عندنا عند الثالث قررنا ثالثا موجودة عند الثالث سالمة وصحيحة فذهب وقولنا منه إن هذا الجواب لا يقبل منه فإن قاعدة على اليد تثبت ضمانه بمجرد السيرة ولو فرض أن الثالث أثبتها فمن حق المالك أيضا أن يرجع لنا إلى الحول ويقول له أنت استوليت على السيارة فأنت ضامن بقاعدة عليك نعم من حقه أيضا الرجوع إلى ثالث أيضا بقاعدة من أتلف مال الغير على الثالث قاعدة بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن ولو رجع المالك على الأول، فهل يجوز للأول الرجوع لنفسه على الثالث باعتبار أنه شنو؟ مثلث. إن هذه مسألة أخرى لا ربط لها بمقام المقام، وبهذا اتضح الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإسلام. فإن قاعدة على اليد تثبت الضمان بمجرد وضع اليد، وإن لم يتحقق ذلك. بينما قاعدة الإطلاق تثبت الضمان للإطلاق وإن تتحقق يده على العين. ايش بمثل ثمنها احسن شون كثر جامة دار الغير بالحظات من بعد. اي زجاج دار الغير احسن بالحصاة عن بعدهم، وذي عن بعدهم هذا ما له مكتبية، لكن ذكر لي حتى واضح الرجل ليه ها يد ما موجودة ما من هذا فضل ولا عن قربك وقد يجتمعان معا كمن استولى على مال الغير وأثلته أيضا، إن التمسك بالقاعدتين في مثل ذلك وجيه. وينبغي الإلتفات أيضا إلى الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد، فإن قاعدة اليد تصدها أن اليد إمارة الملكية، فمن كانت بيده سيارة خلاص حكمنا بكونه مالكا لذلك، فجاز لنا شراؤهما منه. ولا موجب للتوقف باحتمال انه شنو غافل او تارك او كذا، فان قاعدة اليد امارة الملكية تثبت كونه مالكا وتنفي الاحتمالات المذكورة. وهذا بخلافه في قاعدة على اليد. فإنه يراد منها أن من استولى على أموال غيره كان ضامنا لها بمجرد الاستيلاء، إذن لدينا قواعد ثلاث. نقطتين شارحة. قاعدة على اليد وقاعدة اليد وقاعدة الإسلام. وينبغي التفرقة بينها وعدم الخلق. وسيأتي في نقطة مستقلة إن شاء الله أن قاعدة على اليد لا تختص بما بالعالم، ومن وضع يده على مال غيره وركب سيارة الغير بتطور أنها سيارة كان ضامنا كالعالم بذلك دون أي فرق سوى سوى الفارق من ناحية الإذن والأطيار. وهكذا الحال في قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هي شاملة للجاهل. أحسن الولي صلى الله عليه وسلم انتهى بعدين ان شاء الله بعدين نتعارف على انه من الظالم اذا اطبخ الشيء عزت معنا وزيز على هذا سيدي سرق للطاقة زين. هذا الحمد لله انتهى مضمون القاعدة. الآن في النقطة الثانية ندرس القاعدة. المدرك المعروف للقاعدة المذكورة هو الحديث النبوي المتداول على الألسنة، على اليد ما أخذت نص الحديث حتى تؤدي على اختلاف مصادر الحديث مثلا المهم حتى تؤدي او حتى تؤدي ما موجوده ما موجوده هل قد لم تر دقيقين بعض على يعني. وليس للحديث المذكور اثر في معاجمنا الحديثيه واول من سجله هو ابن ابي جمهور الاحساس في عوالي الآلي الجزء الاول صفحه 224 حديث 106 ونقله عنه يعني عن عوالي الآلي الشيخ النوري في مستدركه الجزء 17 صفحة جديدة هذه صفحة 88 إن الحديث لا يوجد في كتبنا الروائية غير هذين الشمال الكتابة أجل هو متداول على لسان الفقهاء في كتبهم تكبير ولعل أول من تمسك به هو الشيخ الطوسي في كتاب الغصب من الخلاف مسألة 22 من كتاب الغصب في الخلاف 22 مسألة المسائل لأنه مختلف إثنان في مسألة وتبعه على ذلك من تأخر عنه مثلا في أحسن أحسنتم أي هو هذا والظاهر أن المصدر الأصلي للحديث هو كتب الجمهور فإنهم ذكروا في كثير من معاجمهم الحديثية فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده الجزء 5 صفحة 8 صفحة 12 صفحة 13 وغيرها والحاكم في مستدركه يعني تكرر منه والحاكم نيسابور يعني في مستدركه الجزء 2 صفحة 13 وابن ماجه في سننه الجزء 2 صفحة 802 والبيهقي في سننه الجزء 6 صفحة 95 صفحة 95 و أبو داود السجستاني في سننه الجزء الثالث صفحة 296 الجزء الثالث صفحة 296 والترمذي في صحيحه جزء 6 صفحة 21 إلى غير ذلك صفحة 21 جزء 6 صفحة 21 إلى غير ذلك والكل ينقله عن بسنده بسنده ينتهي إلى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود من الحسن هو الحسن البصري المعروف بعدائه لأمير المؤمنين عليه السلام فابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 368 من الطبعة الأولى المصرية الجزء الأول صفحة 368 من الطبعة الأولى المصرية ينقل ذلك كان الحكم البصري يبغض عليا عليه السلام ويذمه ومن المقذلين عن نصرته وقد أنكر على الإمام عليه السلام إراقته الدماء الكثيرة فقال له عليه السلام أوساء ذلك أوساء ذلك قال نعم فقال أبو الحسن عليه السلام لا زلت نسوءا فما رؤي الحسن بعد هذا إلا مهموما عابثا إلى أن مات وأما سمرة بن جندب فهو عامل زياد بن أبي على البصرة والمعروف بمواقفه التي منها موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإبط والأمصار. فإن النبي صلى الله عليه وآله طلب منه أن يتنازل مقابل عنه، أن يتنازل عن الحب مقابل حب الجنة، الذي يرجع في حقيقته الى ضمانين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ضمان في الحبس وضمان في الجنة. ولكن الشقي أبى حتى دخول الجنة، لا إله إلا الله. ومنها موقفه حتى تنقل دخول الجنة دخول النار. يا أهل تألقى هو مؤلافة، يعني هذا من الناس نهار عادة للنبي ولا تعرف للجنة، جنة ميلة على أيها. ومنها موقفه مع معاوية ودراهمه حيث طلب منه ادعاء نزول بعض الآيات، بعض آيات الوحيد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله في حق أمير المؤمنين، ونزول بعض آيات الوحيد لا توحيد هذا الوحيد. ومن الناس من يشهان في نفسه ابتغاء مرضاته في حق ابن مجد. فتنازل بعد ان تزايد عدد الدراهم، من اول في سبيل بعد مفتوح الكاذب المفتوح امام دراهم معاوية وتزايدها وزيد لهم اول 10 ما قبل 10,000، بعدين 20,000، بعدين 30,000، بعدين 40,000، صار تسوى 40,000. ومنها موقفه مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه حيث ينقل التاريخ انه خرج بحربه اذا سند الرواية بهذا الشكل، بل هناك تشكيك في نقل الحسن عن ثمرة، فقد قيل بأن الحسن لم يسمع من ثمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث الحقيقة. وبعد كون سند الحديث بهذه المثابة لا يبقى إلا أن يقال بانجبار ضعفه بالشهرة بين الأصحاب، كما ذكر ذلك الشيخ المراقي في حوائد الأيام. حيث ذكر ما نفسه إن اشتهارها أي مسألة المراقي بين الأصحاب وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول، واستدلالهم بها في موارد غير عديدة، بمعنى غير محدودة، غير عديدة، غير مثل ما محدودة، ما محدودة احنا كنا مبالغة، مثل عد يعني، هذا المستحملات القدرة، غير عديدة أكثر، يجبر ضعفها. ويكفي عن نؤنة البحث في سندها رقم الصفحة على عدد الأيام 109 تكملة كلامنا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مدرك قاعدة على اليد، وقلنا بأن المدرك المشهور هو رواية سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله، بيد أن الرواية المذكورة ضعيفة السند جدا، ولا وجه لحجيتها سوى دعوى الجابرية بالشهرة، وقد ادعى ذلك جملة من الأعلام منهم الشيخ المراقي، وقرأنا عبارته. هذا كله بينا الآن بحثنا جديد من الآن. ولكن يرد على ذلك أن الشهرة المدعاة إما هي شهرة روائية أو هي شهرة فتوائية، فإن كان المقصود الشهرة الروائية فيرد على ذلك أن رواية المذكورة لم تشتهر في معاجمنا الروائية حتى يصدق شهرة روايتها ونقلها. بل لا توجد أصلا في معاجمنا الحديثية المعتبرة. وإن كان المقصود هو الشهرة الفتوائية فيرد ذلك أن شهرة الفتوى على طبق الرواية إنما يكون جابرا لضعفها السندي لو كانت متحققة بين المتقدمين من أصحابنا الذين يقرب عصرهم من عصري صدور النصوص إن عمل أمثال هؤلاء لأجل قرب عصرهم من عصر الناس يولد اطمئنانا بحقانية الرواية. وأما عمل المتأخرين بين شريطين ونقصد منهم من المتأخرين عن شنو؟ من لم يقرب عصره من عصر النفس كالمحقق والعلام والشهيدين أغلق الشريط. فلا يكشف عملهم بالرواية عن حقانيتها ونحن إذا تتبعنا العاملين بالرواية المذكورة وجدنا العامل من المتقدمين العامل بها من المتقدمين هو الشيخ الطوسي في خلافه وعمل هذا الرجل العظيم وحده بالرواية لا يشكل شهرة بين المتقدمين على العمل بالرواية. خصوصا وأن عمله بها كان في كتاب الخلاف، ووجه الخصوصية هيدا بقول لك ليش خصوصا، ووجه الخصوصية إن الخلاف قد ألفه الشيخ الطوسي لبيان موارد الاختلاف بيننا وبين الجمهور، ولربما يتمسك احيانا برواية او بقاعدة لا يرتضيها قدس سره وإنما يستند إليها إلزاما. للجمهور باعتبار اعتقادهم بصحتها، ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا الشهرة الفتوائية على طبق الرواية المذكورة بين المتقدمين، فبالرغم من ذلك لا يمكن تولد الاطمئنان بحقانيتها، والوجه في ذلك إننا نحتمل أن عملهم بالرواية المذكورة بضبط لم ينشأ من اعتقادهم بصحتها كرواية، وإنما نشأ من اعتقادهم بحقانية مضمونها، فإن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مضمون عقلائي انعقدت السيرة العقلائية عليه من دون ريب، ولعل تساهلهم في الاستناد إلى رواية سمرة نشأ من هذه الناحية، أي من ناحية أن مضمون قاعدة على اليد مضمون مسلم للسيرة العقلائية، وليس لأجل وثوقهم بصدور الرواية. ومن خلال هذا كله يتضح أن المستند للقاعدة المذكورة ليس هو رواية سمرة، بل المدرك الصحيح لها هو السيرة العقلائية المنعقدة جزما على ضمان كل من وضع يده على ما لغيره واستولى عليه، من دون موافقة ذلك الغير، وتظهر الثمرة بين كون المدرك الصحيح هو السيرة أو حديث سمرة، في بعض فروع الخاصة التي يتوقف إثباتها على ألفاظ الحديث، فلعل حكما خاصا يتوقف إثباته على كلمة أخذت أو تؤدي، بحيث لو لم تكن الكلمتان المذكورتان ثابتتين لما أمكنه. إثبات ذلك الحكم كما هو الحال في ضمان المنافع والأعمال، فإنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن منفعة الغير أو عمله هل هما مضمونان كالأعيان أو لا؟ إن الثمرة تظهر في هذا وأمثاله، فبناء على كون المدرك حديث ثمرة لا يمكن إثبات الضمان، باعتبار أن الآخذ لا يمكن تعلقه إلا في الأعيان، وهكذا الأداء لا يمكن تعلقه إلا بالأعيان. ومعه فلا يمكن إثبات الضمان في باب الأعمال والمنافع، لقصور حديث سمرة عن شمولهما. وهذا بخلاف ما لو كان المدرك هو السيرة العقلائية فإنها لا تفرق من هذه الجهة. لا عند الشك، إذا شك أما إذا لم يشك سيجينا إن شاء الله. إذا واحد منفعت الغير شنو العين؟ ها منفعت الغير غصبها. مثل إذا فرض على أنه واحد بل مولانا الحزيز سيارة الغير غصبها، وش بسوالها؟ رفعها ووضعها في بيته، لكن ما شغل سالم مسلم، سالم مسلم. وإن منفعة هذه السيارة إلى منافع السيارة بالركوب بالكذا، يمكن صوتها منافع هذه إذا تشتغل فيه السيارة تدري قد تحصل باليوم ما شاء الله، فهذه منافع فاتت علي. فكلمة آخر ما يصدر، لا تمسير العقلائية ترى الضمان من هذه النحو. ها ما تفتح ما فشنقو نقول حتى إذا ما صدق عنوان شنو الأثر بناء على الحديث يمكن أن نتمسك بينا بالسيرة العقلائية هنا وأمثال. أنا جبت لك مثال، مو غرض هذا أفترض مثال باطل غير مثل ما كان يجينا إن شاء الله، بس أريد أبين لك أنه الثمرة في أمثال هذه الموارد تظهر. جيد، إذن المدرك الصحيح للقاعدة هو السيرة العقلائية، وليس الحديث المشهور، وهل يمكن التمسك بمدرك آخر؟ وهو ما يصطلح عليه بقاعدة احترام مال المسلم. فكما أن دم المسلم محترم ولا يذهب هدرا، كذلك مال المسلم محترم ولا يذهب هدرا. والقاعدة المذكورة يمكن استفادتها من جملة من النصوص. راح أذكر لك الآن نصوص كل على هذه القاعدة، قاعدة احترام أموال مسلم من قبيل صحيحة الحلبي ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. وحدة بس يرويها منه اثنين عشر سمعوا، اثنين عشر كانوا جالسين بالمجلس مجلس الإمام وسمعوا. هل تجوز نص الرواية، هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. إنه لا يصلح ذهاب حق أحد، وسائر الشيعة باب 20 من أبواب أحكام الوصايا حديث 3. فإن التعليل في الذيل بقوله عليه السلام لا يصلح ذهاب حق احد يدل على المطلوب وان حق كل انسان محترم والقدر المتيقن من ذلك شنو حقوق المسلم التي تصدق ايضا على حقوق المسلم تصدق علينا على اموالهم ومن قبيل غاية السطر ومن قبيل هاي رواية ثانية حتى الاحترام اريد ابين بعض الروايات تدل عليه ومن قبيل صحيحة ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام سباب المؤمن فسوق نقاط وحرمة ماله كحرمة دمه وصول الكافي الجزء 2 صفحة 359 باب السباب حديث 2 ودلالتها على المطلوب واضح ومن قبيل صحيحة هاي الرواية الثالثة المدرك الثالث الأخير راس سطر ومن قبيل صحيحة أبي أسامة زيد الشحام هذا زيد الشحام اتفاق كنيته شنو أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع نقاط خليلة فقال أي يوم أعظم حرمة فقالوا هذا اليوم فقال فأي شهر أعظم حرمة فقالوا هذا الشهر قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا. إلى يوم تلقونه. فيسألكم عن أعمالكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد على من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. ولا تظلموا أنفسكم. ولا ترجعوا بعدي كفارا. وسائل الشيعة باب واحد. هذا وين تلقى هذا الحديث؟ بس إذا واحد اللي يدوره بقى سائل هاي فرد مشكلة تقدم المشاكل. وين يلقاها وكم هو هذا من الفنون؟ ها؟ دابر انت قوم مستريح ما عندك كتاب وسائل يعني هو مو 20 جزء شلون تدوره محفوظ السلام وقم قد العنوان وهذا هذا الحديث بتاع انا فرد شيء اقولكم انا كنت شايفه في زمان سابق ما ادري قبل كم قبل فترة كل ما اردت اعثر على الحديث ما اعرف الشغله كان اتعدي بي ما عثرت عليه لان تحصيل هج حديث وين؟ وين واحد يحصله؟ ها بالحقوق لو بالامانة فهذا هيك فهذا لا باس فيه بالحقوق لو بالامانة اي فهو وين يضطر صاحب الوسائل بعدينها صدفة بمراجعة من المراجعة صدفة اشهد شي حاضر ورعيته يضطر في ابواب القصاص قصاص النفس وين ابواب قصاص النفس ولا يحل به شنو دم وبالدم وانا اعتقد احد المشاكل اللي بيحب زين باب واحد من ابواب القصاص في النفس حديث ثلاثة باب واحد من ابواب القصاص في النفس حديث ثلاثة ودلالته على المطلوب واضحة حيث قال عليه السلام حيث قال صلى الله عليه وآله أحسنتم لا يحل دم امرئ مسلم ولا شنو ولا ماله إلا بطيبة نفسه بالصبر وبالجملة هل يمكن الاستدلال بقاعدة احترام مال المسلم. المستفاد من الروايات الثلاث المذكورة على ضمان المال مال الغير بمجرد شنو وضع اليد عليه، والجواب كلا لا يمكن ذلك، إذ أقصى ما يدل عليه الحديث الأول الذي يقول لا يصلح ذهاب حق أحد وأن مال الغير لو ثلاثة فلا بد شنو من ضمان، وإلا يلزم ولا يلزم ذهاب حق الغير أدرى. وهذا المضمون ليس هو مضمون قاعدة شنو اليد على اليد احسنت، بل هو مضمون قاعدة كم لا اله الا الله من اتلف مال الغير فهو له ضامن، من اتلف مال الغير فهو له ضامن. إننا بقاعدة على اليد أريد أحكي زايد بعد سالك تكرار نقصد إثبات أن وضع اليد بمجرد موجب للضمان حتى وإن لم يتحقق هلفون، وهذا المطلوب لا يمكن إثباته بقاعدة لا يصلح شنو ذهاب حق أحد هدرا. وهكذا الحال في الحديث الثاني الذي قال حرمة ماله، هذا أنا ترى في الوسائل ما أعترف تعني يعني ما قدتشت زين في الوسائل وين واحد يحصل ما عثرت في الأبواب المناسبة، ولذلك النيل كافي حصلت حرمة ماله كحرمة دمه. أبيع الذي عندهم جهاز كمبيوتر لي سهل هذا بعد حرمة يطلع رأسا الحديث وين موجود ما رأيته هنا أي على أي حال ما أدري سيجوز يحتاج في واحد يتبع زين وحرمة ما الذي يقول حرمة ماله كحرمة دمه قلت وهكذا الحال في الحديث الذي قال فإن أقصى ما يدل عليه إن أموال المسلم لو أتلفت فلا بد من ضمانها، وإلا كانت غير محترمة. ولا يثبت الضمان في حالة عدم التلف، وأما الحديث الثالث الذي يقول لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه فأقصى ما يدل عليه أن التصرف في أموال الآخرين لا يجوز من دون طيب أنفسهم، أي هو ناظر إلى الحكم التكليفي وأنه يحرم التصرف بدون طيب نفس. وليس ناظرا إلى الحكم الوضعي وهو الضمان المقصود في المقام، وهو الضمان المقصود في المقام. إذن المدرك منحصر بالسيرة العقلائية. اللهم صل على محمد وآل محمد.